شد وعرب صاحبي يا وين ابا روحي نجعي امتي من ونجع قش عطناب حمامتين انت نوح وقمت انا نوحي تجيب من جابت واجيب من جاب مقفي ولا لي مع المدفين مصروحي لا شك نفسي مع المدفين تلابا عز الله سفا يبروحي يبروحي وما قدر الله على المخلوق يرضى شد وعرب صاحبي يا وين ابا روحي نجعي امتي من ونجعه قش تجيب من جابت واجيب من جاب عز الله اني سبا يبروحي يبروحي وما قدر الله على المخلوق يرضى لجيت ابدله وتبرخ في جروحي قام تتبع سما قلبي مركب شد وعرب صاحبي يا وين ابا روحي نجعي امتي شعطناب حمامتين انت نوح وقمت انا نوحي تجيب من جابت واجيب من جاب شد وعرب صاحبي يا وين بارو نجعي امتي من ونجعه قش عطناب حمامتين انت نوح وقمت انا نوحي تجيب من جابت واجيب من جاب شد وعرب صاحبي يا وين ابا روحي نجعي امتي من ونجعه قش عطناب حمامتين